أخي ما أحبك. قال لكني لا أحبك. قال إنما الحب للنساء. حبيته ولا ما حبيتك؟ إنما الحب للنساء. المهم إنك ما تظلمني. قال لا ما أظلمك أبدا. وهكذا وحشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أيضا كذب القصة التي تقول إن هند بنت عتبة هي التي أمرت بقتل حمزة أو بقرت بطنه وأخذت كبده ولاكتها، كله كذب، هذا لا يصح أبدا. وهذه قصة وهذا صحيح مسلم، قصة وحشي مع جبير بن مطعم لما جعل عتقه بقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه المعركة، في معركة أحد، ظهرت بطولات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك طلحة. وكان أبو بكر يقول كنا نسمي يوم أحد يوم طلحة، يوم أحد يوم طلحة يسمونه، طلحة بن عبيد الله التيمي قرشي. وذلك أنه أبلى بلاء حسنا عظيما في تلك المعركة. ومن ضمن ما أبلاه طلحة أنه رمي النبي صلى الله عليه وسلم برمح، فوضع يده على الرمح هكذا يمنع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب يده فشلت يد طلحة في تلك المعركة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض يعني للحين ما مات فلينظر إلى طلحة. لما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى، انظر إلى هذه الآية كيف أن القرآن دقيق في اختيار الألفاظ. يقول الله تبارك وتعالى، هي الآية التي بدأنا بها هذه الكلمة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بعد المعصية التي وقعت وترك الرماة لأماكنهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، النصر انتصرتم، أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا يعني ترك مكانه لجمع الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم يعني جعلهم يقتلونكم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. أيضا قال لهم في الوقت ذاته عفوت سامحت، هذه غلطة بس لا تعودونها، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون تهربون. لأنه بعد أن وقع المسلمون بين المطرقة والسندان وصاروا يقتلون من الأمام ومن الخلف صارت فوضى بين المسلمين، وهرب من هرب وقتل من قتل وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم. انتبهوا لهذه الآية أو لهذه الكلمات، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. أثابكم أي أصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا. عادة الإنسان إذا أصيب بغم يحزن، فإذا أصيب بغم ثاني يزيد الحزن، يزيد الحزن. الله تبارك وتعالى يقول أثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا بما أصابكم. أثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا. بسيرة، لو قدر إن شاء الله ما يصير فيكم طبعا شخص بعيد، قالوا له احترق بيتك، احترق بيتك، هذا غم ولا ما هو غم؟ ها؟ غم، احترق بيتي غم. ثم قالوا له وأمك وأبوك وزوجتك وأولادك داخل البيت واحترقوا بالبيت، هذا إيش؟ هذا غم آخر أشد من الأول ولا أخف؟ أشد من الأول، وبينما هو شوي يموت من القهر من الحسرة والندم، ولا يجيه جاره قال فلان، قال أمك وأبوك والعيال وزوجك ترى عندنا في البيت، طلعناهم من الباب الخلفي، يمكن يسجد لله شكر، صح ولا لا؟ سجد لله شكر، اللهم لك الحمد. يجي واحد يقول له بيتك احترق، قال يولي البيت، يولي البيت، أهم شيء أمي وأبوي وعيالي وزوجتي. لكن لو من أول محترق البيت أمه وأبوه وعياله معاه، كان لا الحين يبكي ومنقهر ومحتر، صح ولا؟ ومهتم. لكن لما جاء الغم الثاني وهو الأم والزوجة والأب والأولاد، صار أقوى من الغم الأول. ثم لما أزيل الغم الثاني صار الغم الأول إيش؟ كأنه لا شيء، كأنه لا شيء. الغم الأول الذي وقع للمسلمين هي الهزيمة أو القتل الذي وقع بهم، بعد أن كانوا منتصرين فجأة، ولا هم الذين يقتلون، هم الخائفون، رايحين يأخذون الغنيمة شوي، صاروا هم الغنيمة، هم الذين يقتلون، هذا غم. الغم الثاني ما هو؟ الغم الثاني إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أشيع أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغم الثاني. أيهما أعظم؟ لا شك القول بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغم الأكبر شوي، واللي يقول لا الرسول موجود، سقط في حفرة، هذا هو سليم لم يقتل. قالوا اللهم لك الحمد. قال فلان قتل، قال روح فلان، أهم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك امرأة من الأنصار بعد نهاية المعركة جاءوها وهم راجعون، وسمعت بما وقع، التقت يعني لقيت الجيش وهو راجع، فقالت ما صنع رسول الله، لأن أيضا إشاعات وصلت أن الرسول قتل. قالوا لها مات أبوك. قالت فما صنع رسول الله؟ قالوا وأخوك. قالت وما صنع رسول الله؟ قالوا وزوجك أيضا. قالت فما صنع رسول الله؟ قالوا هو سالم. قالت حتى أراه. فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جل ولا شيء. فمصيبة مقتل النبي أعظم من مصيبة قتل أي أحد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما أصابكم ولا ما فاتكم. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى لهم. شج وجه النبي، كسرت رباعيته وأسنانه صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، حتى كان يمسح الدم عن وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. وصار بعد ذلك يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، يقنت يدعو عليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، فترك القنوت صلى الله عليه وسلم. في هذه المعركة أحد الصحابة، أو قال النبي لأصحابه من يأخذ سيفي هذا فيقاتل فيه، فقام جماعة من قال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، شرف قتلت بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يأخذه بحقه، من يأخذه بحقه، فنزلوا أيديه خشوا أن لا يعطونه حقه، فقام أبو دجانة سماك بن خرشة قال أنا يا رسول الله، قال فهو لك، فأخذه ومشى به يتبختر يتفاخر على الناس معي سيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان، وقت القتال تبختر كبر، أظهر الكبر، أظهر في القتال كل واحد حتى ترهب العدو، لكن في غير القتال هذه مشية يبغضها الله، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهكذا انتهت هذه المعركة، معركة أحد، وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. ولما كانت هذه الكلمات يعني مجرد إطلالة يسيرة على سيرة النبي الكريم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إذا أكتفي بهذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.